وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام. سبحان الله، ما أجمل تعبير القرآن وهو يعدد هذه الأنواع: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، عبر هنا بأسلوب، ثم قال، ثم انتقل إلى الأوصاف: والمنخنقة والموقوذة وصف، والمتردية كذلك، والنطيحة فعيل بمعنى فعيلة بمعنى مفعولة أو بمعنى فاعلة، فقد تنطح غيرها ويكون نطحها لها سببا في موتها، ولذلك قالوا فعيلة بمعنى يصح فيه فعيلة بمعنى مفعولة وفعيلة بمعنى فاعلة، والنطيحة وما أكل السبع، نعبر أيضا بما الموصولية، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، ثم عاد إلى ذكر المحرمات، واضح؟ بعد أن استثنى قال وما ذبح على النصب، تخصيص بعد تعميم لما في هذا المخصص من ميزة، ثم ماذا قال؟ وأن تستقسموا بالأزلام، وهنا عبر بأن والفعل، بأن المصدرية مع الفعل، واستقسامكم بالأزلام، لو أردنا عطفه على أول مرفوع، لأن الكل معطوف على الميتة، حرمت عليكم الميتة واستقسامكم بالأزلام، فهمتموها؟ فأن ومدخولها في محل رفع نائب فاعل معطوف على المرفوع الأول بحرمت، واضح؟ فالعامل واحد، فالعامل واحد، أي حرم عليكم استقسامكم بالأزلام. فما معنى الاستقسام؟ أولا، الاستقسام طلب معرفة المقسوم، طلب معرفة المقسوم، وسيأتي توضيحه بنوعين إن شاء الله، سنكتفي بنوعين وهما الأشهر، وهذان النوعان أحدهما طلب معرفة المقسوم من خير أو شر من خلال قداح الميسر، من خلال قداح الميسر، هذا نوع سنتحدث عنه، والآخر طلب معرفة المقسوم من خلال قداح الميسر مقامرة، ومن خلال ما سيذكر سيتجلى لكم هذا إن شاء الله. فيا ترى بعد معرفة الاستقسام ما معنى الأزلام؟ الأزلام جمع زلم بفتح الزاي وضمها، فنقول زلم وزلم، والمراد بالزلم القدح، والقدح عندهم قطعة من خشب، انظروا إليه حتى تفهموا ما، فبعض الناس يقرؤون في كتب التفسير ولا يفهمون الأزلام، القداح، قداح الميسر أو أزلام الميسر تصنع من قطعة خشب تعرض قليلا، واضح؟ وتسوى، إذا أردت تقريبها تصير كالمسطرة بالنسبة للمشاهدين والمتابعين في الدرس الآن معنا ومن سيشاهدنا إن شاء الله، تصير كالمسطرة مثلا من 20 سنتيمترا أو أكثر حسب ما كانوا يختارونه، وربما تكون أعرض من المسطرة المعهودة عندنا الآن، لأننا لم ندرك واحدا منها حتى نحكم عليه بالحس، لكن نحن الآن نحكم من خلال ما قرأنا في كتب التفاسير، واضح؟ هذه القطع الخشبية يخطون عليها خطوطا، ومن خلال هذه الخطوط ومن خلال الكتابات التي يكتبونها عليها سنفهم ما معنى الاستقسام بها. فتعالوا بنا الآن إلى النوعين، ومن خلال النوعين سنتصور الاستقسام بقداح الميسر، بقداح الميسر. أبدأ بالنوع الأول وهو الذي يتماشى مع سياق هذه المحرمات، لأن لها علاقة بماذا؟ بالبهائم، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهمتم المعنى؟ وما ذبح على النصب لش كأنها بهائم، أليس كذلك؟ وأن تستقسموا بالأزلام. إذن النوع الأول الذي كان عند العربي في الجاهلية أنهم، وغالبا ما يفعل هذا أغنياؤهم ومترفوهم من أجل إطعام الفقراء، يفعلون ذلك يعني ترفعا وافتخارا، وقد يفعله غيرهم مقامرة دون إطعام المساكين، واضح؟ الكل مقامر، الأغنياء وغيرهم، لكن بعض أغنيائهم يفعلون ذلك مقامرة ولكن من أجل إطعام المساكين، واضح؟ فماذا يصنعون؟ قلت يأخذون ماذا؟ يأخذون 10 من هذه القداح ويخطون عليها خطوطا، كما ذكر القرطبي رحمه الله في القول الثالث، وسأزيده توضيحا إن شاء الله. فيخطون عليها خطوطا، والذي يفهم من هذا القول أن واحد يخط فيه خط واحد، والآخر يخط فيه خطان، والآخر 3 خطوط، فأربعة، فخمسة، فستة، فسبعة، وثلاثة منها تبقى غفلا، يبقونها بدون تخطيط تبقى غفلة، وسبعة يخطونها. ثم ماذا يفعلون؟ ثم يحركونها في ربابة، في يعني مصنوعة من الجلد، يحركونها، فعندما يجيلونها يخرجون واحدا. فأنت مثلا أنت صاحب واحد، يأخذون هذه الجزور، هذه الناقة، يذبحونها، يسلخونها، يوزعونها على 10 منهم، واضح؟ وهذه السبعة كما قلت لكم، هذه القداح السبعة التي قلنا على شكل ماذا؟ خشبة تعرض وتسوى، واضح؟ يخطون عليها خطا واحدا، وفي الثاني يخط عليها خطان، والثالث 3 خطوط، فأربعة، فخمسة، فستة، فسبعة، ويبقون 3 بدون شيء. فعندما يأخذ، عندما يجيلونها ويأتي واحد خارج الحلبة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقامر أحدهم، فيأخذ له هذا من تلك الربابة، فإذا أخذ له ما فيه خط واحد أخذ قسمة واحدة من تلك الجزور، واضح؟ وهكذا دواليك حتى السابع الذي فيه 7 خطوط، كم سيأخذ؟ فهمتم المعنى؟ سيأخذ كم؟ 7. والثلاثة الباقية لا يأخذون شيئا، فهمتم المعنى؟ فمن أخذ واحدا أخذ واحدا، من أخذ 2 أخذ 2، فهمتم المعنى؟ وما كان غفلا لا يأخذون شيئا، فهمتموها؟ إذن هذا النوع الأول كما ذكرت لكم أنهم يتقامرون على جزور بهذه الطريقة، وذلك أعطني القرطبي لأقرأ على الإخوان القول الثالث الذي ذكرت، ما دمت تحمله النوع الثالث. نعم، إذن قلت لكم النوع الأول يتقامرون على جزور، واضح؟ وماذا يفعلون؟ يأخذون هذه القداح، ويمكن أن تجمع على أقداح، واضح؟ قال القرطبي في القول الثالث، قال وهي 10 سبعة منها فيها حظوظ وثلاثة أغفال، بعضهم يضبطها خطوط وهو هنا ضبطت حظوظ، واضح؟ وثلاثة أغفال، يعني بعضها فيها حظوظ وثلاثة أغفال، وكانوا يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا، وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين، واضح؟ والمعدم في زمن الشتاء وكلب البرد وتعذر التحرف أي الخدمة، واضح؟ إذن هذا القول الذي له علاقة بماذا؟ بهذه الطريقة. وهناك ما هو أوضح مما ذكره القرطبي؟ ذكره غير واحد من المفسرين، وخصوصا في آية البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر، أذكر هذه الرواية. كان أصل الميسر في الجزور، وذلك أن أهل الثروة من العرب كانوا يشترون جزورا فينحرونها ويجزئونها 10 أجزاء، ثم يسهمون عليها 10 أقداح يقال لها الأزلام والأقلام السبعة. لذلك قلت لكم القداح على شكل ماذا؟ على شكل خشبة، يعني تعرض قليلا كما مثلت لكم بالمسطرة. لذلك قال والأقلام السبعة، منها أنصباء وهي الفذ، اللي فيه واحد الفذ، الفذ وله نصيب واحد، الفذ له نصيب واحد، والتوأم وله نصيبان، والرقيب وله 3 أسهم، والحلس وله 4، والنافس وله 5، والمسبل وله 6، والمعلى، اسمعون القدح المعلى، هو المعلى، قدح المعلى، والمعلى وله 7، وثلاثة منها غفل لا أنصباء لها، وهي المنيح والسفيح والوغد، ثم يجعلون القداح في خريطة تسمى الربابة، ويضعونها على يدي رجل عدل عندهم يسمى المجيل، يجيلها ويفيضها، ثم يجيلها ويخرج قدحا منها باسم رجل منهم، فهمتم؟ إذن القمار، فأيهم خرج اسمه أخذ نصيبه على قدر ما خرج، واضح؟ أيهم خرج اسمه أخذ نصيبه على قدر ما خرج، فإن خرج له واحد من هذه 3 التي لا أنصباء لها، ما هو الحل؟ التي لا أنصباء لها، كان لا يأخذ شيئا ويغرم، هذا هو الخمار، ويغرم ثمن الجزور كله، مصيبة. وقال بعضهم كان لا يأخذ شيئا ولا يغرم، ويكون ذلك القدح لغوا، ثم يدفعون ذلك الجزور إلى الفقراء ولا يأكلون منه شيئا، وكانوا يفتخرون بذلك ويذمون من لم يفعل ذلك، ويسمونه البرمة، وهو أصل القمار الذي كانت تفعله العرب. هذا من تفسير البغوي، وذكره غيره رحم الله الجميع. إذن هذا هو النوع الأول من الاستقسام بالأزلام، 7 فيها حظوظ، واضح؟ وثلاثة أغفال، واضح؟ النوع الثاني، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه مقامرة على الجزور، والقمار على البهيمة حرام، إذن العطف على نسق واحد، والمنخنقة والموقودة والمتردية إلى، وأن تستقسموا بالأزلام، أن تقامروا من خلال الأقداح على جزور، فهذا حرام، أي أكل هذا اللحم حرام، لأنه من طريق القمار، لأنه من طريق القمار. يحل للفقراء، الحرام يحل للفقراء، ولكن لا يحل لأصحابه أن يأكلوا، فهمتم؟ كما هو معروف في المال الحرام. القول الثاني وهو مشهور في كتب التفسير ومعروف في التاريخ أن قوله هو أن تستقسموا بالأزلام لا علاقة له بالجزور، إنما له علاقة بفعل يفعلونه فيه استعانة بآلهتهم وتقديس لهم واستشارة معهم، أي فيه نوع من الشرك. إذا أرادوا أن يفعلوا فعلا كسفر أو زواج في أمور الخير، معرفة المقسوم من خير كما ذكرنا في الاستقسام في التعريف، الاستقسام معرفة المقسوم من خلال أش؟ من خلال قداح، من خلال القداح، من خلال الأزلام. والخير يدخل فيه الزواج والسفر مثلا، والشر كالحرب مثلا، واضح؟ فماذا يفعلون؟ يأخذون ثلاثة من هذه الأسهم من هذه القداح فيكتبون على أحدها أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، وعلى الثالث والثالث يبقونه غفلا لا يكتبون فيه شيئا، ثم يجيلونها في بيت أصنامهم كما قال ابن عباس. قال ابن عباس وكانت قريش يفعلون ذلك في بيت الأصنام. والعلامة الآلوسي رحمه الله يقول استشكل أن هذا الفعل له علاقة بالتفاؤل، فلماذا حرم؟ فأجاب بأجوبة، أذكر جوابين. الأول أنهم يفعلون ذلك في بيت الأصنام كما نقل عن ابن عباس، ففيه استعانة بهم كما ذكرت واستشارة لهم وتقديس لهم، ولا شك أن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، تعظيم الأصنام والأوثان، أليس كذلك؟ فإذا استقسموا عندها وخرج أمرني ربي يقصدون ذلك الفعل، إذا خرج الآمر يقصدون ذلك الفعل خيرا كان أو شر، زواج أو حرب، واضح؟ وإذا خرج الناهي تجنبوا ذلك السفر أو ذلك الزواج أو ذلك الغزو أو ذلك الحرب، وإذا خرج الغفل أجالوها من جديد، أجالوها من جديد. الجواب الثاني في كون هذا الفعل محرما هو أن فيه افتراء على الله، أمرني ربي، أمرتكم أهواؤكم ونفوسكم الأمارة بالسوء ووساوس الشيطان وألاعبه بكم، إذن فيه افتراء على الله في قولهم أمرني ربي نهاني ربي، واضح؟ القول الثالث، أضيف قولا ثالثا وقد ذكره قد زحمني الآن، القول الثالث قال بأن هذا تدخل في علم الغيب، والغيب مما استأثر الله به، كيف أمرني ربي نهاني ربي، له علاقة بعلم الغيب، أليس كذلك؟ القول الأول في هذه الآية أظهر، القول الأول في هذه الآية أظهر بناء على نسق الآية، والقول الثاني داخل في عموم الاستقسام بالأزلام، واضح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، اسم الإشارة يمكن أن يعود على هذه المحرمات كلها، أي تعاطيها وتناول لحومها فسق، واضح؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره، سواء كان فعلا فطاعاته فسق أو كان لحما فتناوله خروج عن أمر الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ويمكن أن يعود إلى أقرب مذكور كما قال بعض المفسرين ذلكم، أي الاستقسام بالأزلام مقامرة على الجزور فسق، أي خروج عن أمر الله وطاعته على القول الأول، واضح؟ الاستقسام بالأزلام بالاستعانة بالأصنام، واضح؟ وتقديسها وتعظيمها عند إجالة الأزلام حال كونكم قائلين أمرني ربي نهاني ربي إلى آخره، هذا فسق وخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فإما أن يعود على الجميع وإما أن يعود على أقرب مذكور، ذلكم فسق. والفسق الخروج في اللغة العربية، والمراد به هنا خروج المخصوص، وهو الخروج عن أمر الله وطاعته. ذلكم فسق. ثم قال تعالى حتى نختم هذه الآية وقد أطلنا عليكم، قد جاوزنا الساعة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. هاتان الآيتان نزلتا في يوم معلوم، وهو يوم جمعة عشية عرفة في حجة الوداع سنة 10 على قلب محمد وهو على ناقته العظباء. واضح؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، كان هذا في اليوم، في يوم الجمعة عشية عرفة أي بعد العصر في حجة الوداع سنة 10، ونزلت عليه وهو على ناقته العظباء صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وكذلك الآية التي بعدها اليوم أكملت لكم دينكم، بدليل أن يهوديا كما في الصحيح وغيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، عفوا، جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إن آية في كتابكم تقرؤونها لو أنها نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت يوم الجمعة في عشية عرفة، نزلت يوم الجمعة عشية عرفة أو في عشية عرفة، إما أدخل حرف الجر وإما حذفه والمعنى واحد رضي الله عنه وأرضاه. لكن بعض المفسرين قالوا اليوم يئس نزلت عام الفتح، ولكن عام الفتح كان في العام الثامن، وبقدر ما تزيد السنون بقدر ما تزيد الانتصارات والفتوحات والبركات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. لا شك أن يوم الفتح يوم عظيم، ولكن السنة العاشرة التي حج فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم اكتمل النصر واكتملت العزة، ولذلك يئس الذين كفروا. واضح؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الألف واللام للعهد، للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري. محمد بسرعة، اليوم، أحسنت، الحضوري، أحسنت، الحضوري، أي في هذا اليوم، في هذا اليوم العظيم يئس الذين كفروا من دينكم، أي فيها، اكتبوا، في هذا اليوم العظيم انقطع طمع الكافرين من التغلب عليكم. في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع سنة 10، في هذا اليوم العظيم انقطع طمع المشركين في التغلب عليكم. ويئسوا من ردكم عن دينكم ويئسوا من ردكم عن دينكم ومن صرف الناس ومن صرف الناس عنه حيث صاروا يتوافدون إلى الدخول إليه أفواجا. أي يأسوا من أن يصرفوا الناس عن الدخول في هذا الدين حيث جاءوا يتوافدون إليه، عمل وفود، حيث جاءوا يتوافدون إلى الدخول إليه أفواجا. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني فلا تهابوهم وهابوني فقد صاروا أذلة مقهورين وصرتم فوقهم في الدنيا والآخرة. واضح؟ فلا تخشوهم واخشوني فإنكم منصورون عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم في هذا اليوم العظيم الألف واللام للعهد الحضوري، واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم، اكتبوا، اليوم أكملت لكم دينكم بفرائضي وحدودي وحلالي وحرامي حيث أكرمتكم بإكمال ديني وشريعتي حيث أكرمتكم بإكمال ديني وشريعتي وإعزازي لكم ونصركم على أعدائكم وإعزازي لكم ونصركم على أعدائكم وجعل كلمتكم هي العليا وجعل كلمتكم هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وتمكينكم من مناسك الحج دون أن يشارككم المشركون وتمكينكم من لأنهم كان المشركون يحجون بيت الله الحرام. واضح؟ حتى كما تعلمون حتى طاف علي ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان فمنعوا من زيارة بيت الله الحرام ومن تدنيسه بشركياتهم وضلالاتهم وخرافاتهم حتى قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون. قال تعالى وما كان صلاتهم أي عبادتهم ودعاؤهم عند البيت إلا تصفيرا وتصفيقا إلا تصفيرا وتصفيقا وهم يطوفون وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فمكن الله المسلمين من زيارة البيت الحرام وخصهم به دون غيرهم ومنع المشركين من ذلك العام أن يزوروا بيت الله الحرام حتى يسلموا. فهمتم المعنى؟ وهذا من إكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم ومن ذلك كل ما ذكرناه وغيره وأتممت عليكم نعمتي. اكتبوا هذه الجملة أيضا. وأتممت عليكم نعمتي بالهداية والتوفيق إلى خيري الدنيا والآخرة. وإعلاء رايتكم وإقامة دولتكم وإسقاط دولة الشرك والوثنية. الله أكبر. وإعلاء رايتكم وإقامة دولتكم وإسقاط وإزالة دولة الشرك والوثنية. تمت النعمة ورب الكعبة. تمت النعمة ورب الكعبة. ورضيت لكم الإسلام دينا. دينا نعربه بثلاثة أعاريب. إما أن يكون مفعولا ثانيا إذا عدينا رضي أو إذا عفوا إذا ضمننا، إذا ضمننا رضي معنى صير، وصيرت وجعلت لكم الإسلام دينا، فتكون مفعولا ثانيا للفعل المضمن معنى التصهير ومعنى الجعل. أو نعرب دينا حالا من الإسلام، أو نعرب دينا تمييزا كما هو ظاهر. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اكتبوا اخترت لكم الإسلام دينا من بين سائر الأديان، وهو الدين المرضي عند الله، وهو الدين المرضي عند الله الذي لا يقبل سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا. إخواني الكرام، قد يقول قائل قوله اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين كان ناقصا، ومن مات قبل نزول هذه الآية ماتوا على دين ناقص. أفسح المجال للعلامة القفال كما نقل عنه ذلك الرازي في تفسيره، وللعلامة القرطبي للإجابة عن هذا السؤال حتى نربح الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. قال العلامة القفال كما ذكر الرازي: إن الدين ما كان ناقصا البتة، بل كان أبدا كاملا، يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقت، إلا أنه تعالى كان عالما في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد. كلام واضح، ليس بكامل في الغد، ولا ليس بكامل في الغد ولا صالح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت، وكان يزيد بعد العدم. قال: وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة، فالشرع أبدا كان كاملا، فالشرع أبدا كان كاملا، إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص، والثاني كمال إلى يوم القيامة. انتهى كلامه. وقال القرطبي ما ملخصه، تعلمون القرطبي أحيانا يتوسع فلا بد من تلخيصه لربح الوقت. قال: لعل قائلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم يدل على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات، وذلك يوجب أن يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار قبل نزول هذه الآية ماتوا على دين ناقص، ومعلوم أن النقص عيب. قال رحمه الله: فالواجب أن يقال له لما قلت إن كل نقص عيب؟ علاش قلتي كل نقص عيب؟ أحيانا النقص ما كيكونش عيب. لما قلت إن كل نقص عيب؟ هذه الكلية الموجبة ما متفقينش معك فيها. لما قلت إن كل نقص عيب؟ وما دليلك عليه؟ ثم يقال له: أرأيت نقصان الشهر هل يكون عيبا؟ هل نقصان الشهر عيب؟ ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها؟ هل نقصان صلاة المسافر عيب للصلاة؟ لا شك أن هذا النقصان ليس بعيب، ليس بعيب. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم يخرج على وجهين، لأن سيجيب عن الإشكال بعد أن رد على المعترض. أحدهما أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فيما قضيته وقدرته. الضمير يعود على رب العالمين. وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عيب، لكنه يوصف بنقصان مقيد، فيقال له إنه كان ناقصا عما كان عند الله أنه ملحقه به وضامه إليه. وهكذا شرائع الإسلام شرعها الله شيئا فشيئا إلى أن أنهى سبحانه الدين منتهاه الذي كان له عنده. وثانيهما، أريد أن أعلق ولكن الوقت لا يسمح، وثانيهما أنه أراد بقوله اليوم أكملت لكم دينكم أنه وفقهم للحج الذي لم يكن بقي عليهم من أركان الدين غيره، فحجوا فاستجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائضه. وفي الحديث بني الإسلام على خمس، وقد كانوا تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا قد حجوا. فلما حجوا ذلك اليوم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله وهم بالموقف عشية عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، أي أكمل وضعه لهم. قال القرطبي وقد روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال، ثم ذكر الرواية التي ذكرت لكم قبل قليل، قال وروي أنها لما نزلت في يوم الحج الأكبر وقرأها صلى الله عليه وسلم بكى عمر فقال له ما يبكيك، فقال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص. فقال له النبي صدقت، وهو كذلك. بعد أن تحدث ربنا عن هذه المحرمات التي تصل أنواعها إلى 11 نوعا كما ذكرت، واستطرد ببيان نعمه وأفضاله على عباده في قوله اليوم يئس، وفي قوله اليوم أكملت أتممت رضيت، ألوان من النعم بل كليات من النعم جزئياتها لا تعد ولا تحصى، عاد أو ختم الآية بحال المضطرين مع تلك المحرمات، هل لهم رخصة في تناول الحرام أم لا؟ كأن سائلا سأل، ما حكم المضطرين يا ربي إذا أرادوا أن يأكلوا من تلك المحرمات؟ فجاء الجواب فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم زد، فإن الله غفور رحيم. وبهذا سنختم إن شاء الله. الاضطرار الوقوع في الضرورة، هذا هو الاضطرار، وهو افتعال من الضر، افتعال من ماذا؟ من الضر. وقد أبدلت تاء الافتعال طاء كما تعلمون في علم الصرف. معلوم في علم الصرف أن فاء المصدر إذا كانت حرف إطباق فإن تاء الافتعال فيه تبدل طاء، واضح؟ وإذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا فإن تاء الافتعال تبدل دالا، واضح؟ إذا عدنا إلى أصل الفعل، ننظر إلى أصل الفعل، ضر صبر طلب، ماذا نلاحظ؟ فاء هذا الفعل ماذا؟ حرف إطباق. إذا أردنا منها المصدر الذي على وزن الافتعال فإن تاء الافتعال تبدل طاء، فنقول لصطبار، أصلها لص تي تاء الافتعال فتبدل طاء، لض تي رار فتبدل طاء، لض طرار لظلام في ظلمة، لظلام في ظلمة، فهمتم؟ هنا فما نضطر أبدلت ماذا؟ فاء. فإذا كانت الفاء دالا أو ذالا أو زايا فإن تاء الافتعال تبدل دالا. قال ابن مالك طاط افتعال رد إتر مطبق في الدان وازدد والذكر دالا بقي. فنقول في زاد لازدياد ثم نبدل ماذا؟ التاء دالا فنقول لازدياد. نقول في ذكر للذكار ثم نبذل التاء دالا فنقول للذكار ثم ندغم. فيغلب المهمل المعجم فنقول خل الذكار الأربعي والمعهد المرتبعي وعد عنه ودعي، كما قال الحريري في في في في مقاماته أحسن. في الدانة كفانا ابن مالك في فيما فاؤه دال فأضغمت في ما أبدل دالا من تاء الافتعال، واضح؟ إذن فما نضطر خرجنا إلى مسألة صرفية، أليس كذلك؟ الاضطرار الوقوع في الضرورة. ولا شك أن ربنا أعطانا الرخصة في أكل الحرام في حال الضرورة، سواء في هذه المذكورات أو في دفع غصة بشرب الخمر. إذا كاد الإنسان أن يموت بغصة طعام ولم يجد إلا كأس خمر فإنه يدفع الغصة به ليحافظ على نفسه، واضح؟ وكذلك غير ذلك من المحرمات كلحم الحمار الإنسي كما ذكرنا والبغل فإنها محرمة كما تعلم. فمن اضطر إلى ماذا؟ أي فمن ألجأته، اكتبوا الجملة، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من تلك المحرمات أو غيرها كلحم الحمار الإنسي والبغل والفرس على ماذا؟ على المشهور عند المالكية، واضح؟ وغير ذلك. زد حال كونه غير، انتبه، حال كونه غير، ماذا قال القرآن؟ غير متجانف. حال كونه غير مائل، اكتب، غير مائل إلى ارتكاب، حال كونه غير مائل إلى ارتكاب إثم من الآثام ولا متعمدا ذلك فلا مؤاخذة عليه. فلا مؤاخذة عليه لماذا؟ لأن القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، وهذه الآية يا إخوان شبيهة بما مضى معنا. فما نضطر زد غير باغ ولا عاد، أي غير طالب ولا راغب في الحرام وهو يجد عنه مندوحة كما مر معنا في البقرة، أليس كذلك؟ ولا عاد ولا متعد بقطع طريق ولا السطو على أحد. لماذا؟ لأن الضرورة تدفع إلى البغي والظلم، هذا معروف. لم أقف مع كلمة متجانف، التجانف جاء من الجنف وتفاعل من الجنف، والجنف مر معنا بمعنى الميل، مر معنا في البقرة. من يذكر آية البقرة؟ فمن خاف أحسنت، فمن خاف من موص، إذا قلت لكم مر معنا فإني أدري ما أقول، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. وهنا قال غير متجانف، المتجانف من الجنف وهو الميول، أليس كذلك؟ والتجانف التمايل لأنه فيه تفاعل، ولذلك عبر القرآن بالتجانف غير متجانف، فهو وصف من التجانف. أي حال كونه غير مائل إلى ارتكاب إثم من الآثام ولا متعمد لذلك فلا يؤاخذه الله جل وعلا فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نرجو الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم بالسعادة أجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال ونسألك الصدق في الأقوال ونسألك الصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى إخواننا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ألحقنا بهم مسلمين مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا يوم نلقاك. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.